وسهلا والسلام عليكم، وتحية مما تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أختام، حياك ربي ومرحبا. أهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نحن وإياكم نبحر في معاني آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنبحر معا مع آيات الحكمة، آيات لقمان، لنستمع إليها سويا الآن بصوت المقرئ سعد الغامدي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، يمكنكم دائما التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، قبل أن نبدأ بحكم لقمان، أنا أعتقد أنه الآن الساحة المرتبطة بك يبدو أنها مليئة بالفصفص الآن، ويبدو أن الموضوع لابد أن نسلط عليه الضوء قليلا، لأنه المقالات اللي قرأتها أنا أكثر من 15 مقال لأهم كتاب في الصحافة السعودية، يبدو أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه. أنا أعتقد ربما هي كانت عفوية منك في برنامج قصة حياة، الكثير أخذها تعسفا كمعنى لأنها نظرة عنصرية منك تجاه بائعة للفصفص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. فعسى أن تكون شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن يكتب في الصحافة أو يشارك لابد أنه ربما يأتي اجتهادات أو ردود، وأنا أحترم الجميع سواء من أثنى على الفكرة وسواء من تفهمها أو من نقدها، فالكل يعني له عذره وله يعني مجاله وله فهم، ونحن لم نؤمر بحجر عقول الناس ولا أن نقيد ألسنتهم ولا نمسك كلامهم، لهم أن يكتبوا ما شاءوا. والإنسان إذا كان فكرة والقصيدة والمقالة فأصبحت ملك غيره، أنا أتفهم ذلك. لكن في مسألة إن ندعو إلى تمييز عنصري، معاذ الله، خاصة أن من يعني ينتسب إلى الشرع لابد أن يكون أكثر الناس فهما للدين، كما يقول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا كتبت اليوم في الشرق الأوسط مقال بعنوان أرفض التمييز العنصري، قلت هنا سامحوني، لما مثلت الباعة الفصفص النيجيرية في مسألة نظم الشعر ذهب بعضهم إلى أن يدعو إلى التمييز العنصري وتفضيل لون على لون، ومعاذ الله لا أعتقد هذا ولا أدعو له، لأنه يصادم ديني وإيماني بربي الذي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد كتبت في هذه الجريدة الرائدة مقالة الرجل الأسود في البيت الأبيض، ومقال كارثة قبيلي وخضيري، ذكرت أن الإنسان شرفه في إيمانه وأخلاقه وجده ومثابرته ونجاحه في الحياة. وقد سبق أن اعتذرت بقصيدة قبلها بيوم لباعة الفصفص، وربما كانت بإيمانها وتقواها أفضل مني ومن عشرات من أمثالي، فإن أم أيمن المرأة السوداء أم الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، كان يزوره هو أبو بكر عمر في بيته ويحترمونها ويجلونها. وإن أم محجن المرأة السوداء الحبشية سأل عنها صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر أنها ماتت قام على قبرها يدعو إكراما لها لأنها كانت تكنس مسجده. وحرام علينا نحن المسلمين أن نميز إنسانا بسبب أصله أو لونه، لأن مسألة الفضل أمر آخر لا تعود إلى الشكل ولا العنصر ولا الدم ولا اللون. فلقد كان بلال بن رباح الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي من سادات المسلمين وعيان الصحابة، هم أفضل منا وأشرف وأرفع، ولو أدركناهم لتشرفنا بخدمتهم، لأنهم نصروا الإسلام ورفعوا راية الحق وشاركوا في تأسيس دولة الحق والعدل والسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا استغرب من بعض إخواني يفهم مني أن يدعو إلى تفضيل جنس على جنس أو لون على لون أو احتقار طائفة من الناس. وقد قلت في قصيدة قبل 10 سنوات ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس والخراساني. ولما فاز باراك أوباما برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حيات الشعب الأمريكي الذي لم ينظر إلى اللون وإنما نظر إلى الموهبة والعبقرية. ثم إنه في دين الإسلام حرام احتقار الإنسان مهما كان جنسه أو لونه، لأن هذا الإنسان الضعيف المسكين البائس قد يكون أفضل عند الله من مئات الوجهاء والأغنياء والأعيان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. وإن نجد في قلوبنا من الحنان والشفقة والانكسار إذا نظرنا إلى الضعفاء والمحرومين وهم ينامون على الأرصفة ويبحثون عن كسرة الخبز، ونقول في أنفسنا لعل الله ادخر لهم من النعيم المقيم ما الله بعليم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد رأيت في حياتنا المعاصرة من بلغ النجومية في السياسة والأدب والفكر والاقتصاد وسائر فنون الحياة من الألوان والأجناس والأعراق كافة، حتى شهدنا في السعودية مثلا من حاز المجد وأدرك السؤدد ولم يلتفت إلى عنصره ولا لونه. وكان بعض أساتذتنا في الجامعات وأدبائنا وعلمائنا من غير الأصول العربية، فكنا نتلمذ عليهم ونفرح بخدمتهم ونحيي مجدهم وشرفهم، ونعوذ بالله أن نحمل المسلم أن نحمل نظرية التعالي على البشر بأصل لونه، فإن هذا من الحمق والغباء مع مخالفة الشريعة والقدح في سن الحياة والسعي في تمزيق الأخوة الإنسانية. ولا يفعل هذا إلا من قل فهمه للدين ورسب في امتحان الحياة وأخفق في صناعة المجد وانهزم في السلم النجاح، فعاد يتعلق بأمور وهمية. مرحبا بالخيرين والمبدعين والناجحين من كل جنس ولون، وتحية الفقراء والمساكين والمحرومين والمضطهدين والمعذبين في الأرض. وفي الأثر إن الله عند المنكسرة قلوبهم، وما نحن حتى نفتخر على أحد أو نتعالى على بشر، وقد جئنا من تراب ومشينا على التراب وسوف ندفن في التراب. وقد قلت في قصيدة لا إله إلا الله وأنا أمدح الله، من أنا حتى تمدحه من تراب في تراب، جوده الواسع رفعني على مرقابها. نعم دكتور عائل، هناك أيضا محور آخر في في في في هذه في هذا الضجيج الصحفي الذي حدث. المحور أنه الدكتور عائض القرني لا يرضى بنقد قصائده، وأنه عندما انتقدت قصيدة لا إله إلا الله بدأ بهذا الرد الذي ينوم عن العنصرية طبعا، ونحن ردينا عليها الآن. هل الدكتور عائض من الممكن نقد قصائده؟ أنا أولا لست كالمتنبي طبعا، وقصائد يعرف منها الطيب والوسط والجيد والضعيف، وأنا بشر ولا أدعي يعني أن قصائدي فيها كمال، بل أرحب بمن ينقد قصائدي، وأنا رأيت من قص قصائدي في الصحف وأتلقاه وتقبلها وربما استفيد منها ويمكن معه الصواب. هذا جهدي جهد بشري وليس جهدا مقدسا ولست معصوما، فلكني أنا أشارك بأعمال. يعني لم أقول للناس لا تنقدوا، إنما أنا يعني تعجبت من بعض الإخوة الذين من الكتاب يدعون الانفتاح مع الآخر والالتقام على طياف أخرى، فلما فعلنا سفهوا بالقصيدة وسفهوا بالمشروع وحذروا أستاذ محمد عبده أن لا يقدم على هذا. ما هذا من هذا القبيل؟ أنا مستعد يعني بل أفرح أحيانا، قد يكون النقد أنفع لنا من مدح كما سلف معنا. غدا سوف يكون في الشرق الأوسط مقالة بعنوان شكرا لمن مدحنا وشكرا لمن سبنا. أرجو من الجميع أن نتسامح، وسامح الله عز وجل من نقدنا قبل من مدحنا، وأنا أتقبل النصيحة والنقد وأنا تحت المجهر، فأنا بشر ولست بمعصوم. نعم، يبدو أن هذه الضجة التي نبدأ في الآية. نعم عفوا دكتور، آياتنا لهذا اليوم هي آيات الحكمة. لقمان الحكيم يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة ونشكر الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالنسبة للقمان، ذكر كثير من المؤرخين أنه كان من النوبة وكان أسمر اللون وأعطاه الله الحكمة، فبغض النظر عن الألوان من الأنبياء ومن الصالحين ومن العظماء الأحمر والأسود والأبيض، ليس في تفرقة بين الألوان كما سلف، لكن هذه لفتة عجيبة وصلناها إلى في القرآن. قال سبحانه بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الله سبحانه وتعالى اصطفاه بالحكمة، قيل أن معنى الحكمة أنها فسرت أن اشكر لله، فمن شكر لله فهو حكيم ومن لم يشكر الله فليس بحكيم. وقال إن الحكمة هي السداد في الأمور، والحكمة في القرآن إذا قرنت بالقرآن بالكتاب فهي تعني السنة، وإذا أطلقت فهي تعني السداد في الأمور والإصابة في الأقوال والأفعال ومسلك يعني سلوك مسلك الحق. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. قال إنه كان من حكمته أنه يشكر لله سبحانه وتعالى. الشكر كما تعرفون مراتب، شكر باللسان الحمد لله والثناء عليه، شكر بالجنان الاعتراف بأن هذه النعمة من الله، شكر بالجوارح وهي إرسال هذه الجوارح واستخدام هذه الجوارح في عبادة الواحد الأحد. قال سبحانه ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، لرفع الوهم أنه لا يظن ظانه إذا شكر الله وعبد الله أنه قد قدم مصلحة لله ومنفعة لله. فالله غني عن العباد، غني عن صلاتهم وعن شكرهم وعن دعائهم وعن صدقاتهم. الله عز وجل هو الذي ينفع العباد وهو الذي يرزقهم ويعطيهم، وهو سبحانه لا ليس بحاجة إلى أحد من الناس. قال من شكر فإنما يشكر نفسه، ولذلك ثواب النعمة إذا شكر العبد عليها فإنه يكون الشكر أعظم من النعمة التي أوتيها. قال ومن كفر فإن الله غني حميد. شكر الناس فشكرهم لأنفسهم ومصلحتهم لذلك من الثواب عند الله وزيادة النعم، كفروا وأعرضوا كفرهم على أنفسهم. الله غني عنهم جميعا، غني عن الصالح وعن الطالح، عن البار وعن الفاجر. ولكن انظر كيف ختم الآية باسمين يحمل صفتين، قال غني حميد. لماذا غني حميد؟ عند المفسرين غني يعني غني عمن أعرض وكفر، حميد يعني يشكر من أقبل وشكر. فالله عز وجل من صفاته أنه غني وأنه الغنى والحمد، فهو غني عن كل يعني سعي أحد. وهنا لما ذكر من شكر وكفر جاء بالاسمين حسن توافق، فمن أدبر فالله غني عنه، ومن كفر غني الله عنه، ومن أقبل وشكر فالله حميد يعني أنه يحمده يشكره ويثيبه سبحانه وتعالى جل في علاه. فهو جل في علاه طبعا يثيب الطائع ويعاقب العاصي لأنه غني حميد. ثم بدأت القصة مع لقمان. قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. هنا لقمان في موقف الأب، القرآن يخبرنا بأدب الأبوة والحنو والتوصية والنصيحة وآدابها وآدابها. فقال قال لابنه، والابن دائم أقرب الناس للأب وأعظم يمكن محبوب عند الوالد هو الابن في الغالب، ولا يتمنى أحد أن يتفوق عليه أحد في مال أو صحة أو علم إلا الأب، فإنه يتمنى في الغالب أن يفوق ابنه عليه. قال وهو يعظه، هنا احتراز في مسألة أنه يؤدبه أو يسبه أو يزجره، بل ينصحه في مقام التربية ومقام الحب ومقام الحرص عليه. قال يا بني، وفيه أنه يدعى الابن بأحب الألقاب وبأحسن الأساليب. قال يا بني، يشعره بالحميمية والقرب والأبوة، ومثلا يعني حرص عليك يا بني وإن يحبك يا بني وأنت قطعة مني يا بني. قال لا تشرك بالله، وهي الوصية العظيمة، بل هي الرسالة وأعظم وصية وصى الله بها الناس، عدم الإشراك به سبحانه وتقواه، وهي رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وانظر كيف بدأ بها عليه السلام، لأن وصايا لقمان تجدها في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب، سوف تمر معنا موزعة هكذا. قال لا تشرك بالله، وحذره من هذا الأمر. ولذلك ينبغي الآباء قبل أن يوصوا أبنائهم بالذوق العام وحسن التعامل مع الآخرين، أن يبدوا بتصحيح عقيدة التوحيد لهم والإيمان وغرس التقوى في قلوبهم وردهم إلى الدين الخالص. قال إن الشرك لظلم عظيم، قال فهو أعظم ظلم، أعظم ظلم في العالم هو الشرك. ولذلك هدد الله عز وجل المشركين منها أنه لا يدخلهم الجنة أبدا، هم خالدون ومخلدون في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إنه ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فأعظم ظلم يفعل الإنسان هو الشرك، أعاذنا الله من ذلك. ثم قال ووصينا الإنسان، أتى حق الوالدين بهم، كما مر معنا أنه كلما أتى حق الله عز وجل في عبادته وتوحيده يأتي حق الوالدين لعظم حقهما. قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف، قيل ضعف الحمل على ضعف الرضاع، وقيل إنه ضعف القوام مع ضعف هذا الطفل، فهي ضعيفة وهو ضعيف في بطنها. فتأتي سكرات وتأتي يعني أزمات الأم، حتى إني رأيت في السيرة أن رجلا من اليمن حج فطاف بالبيت في شدة النهار، وكانت أمه عجوز كبيرة على ظهره يطوف بها، وعرقه يتصبب، وقد بلغ به الإعياء مبلغا عظيما. فالتفت فرأى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، قال اليماني يا ابن عمر أترى أني كافأتها، يعني رضيت الجميل لها؟ قال ولو بزفرة من زفراتها. فهنا يأتي الله سبحانه وتعالى بحق الوالدين. قال وفصاله في عامين، يعني الرضاعة في عامين في الغالب، يعني الرضاعة الصحيحة هي في عامين، وذكرت في سورة البقرة 30 شهرا. فأنت إذا خصمت من 30 شهرا مسألة العامين يصبح عندنا 24 للرضاعة وستة أشهر قالوا للحمل، يعني في أقل نسبة للحمل. قال وفصاله في عامين هذا في الغالب، ولذلك هذا وجد طبيا أن أحسن لقوام الإبن ولجسمه ولصحته أن يرضع في سنتين. وفيه العجيب أن الرضاع حليب الأم لا يعادله حليب، لأن معه الحنان ومعه شيء من الصفات بخلاف الرضاع الغير طبيعية. قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فالشكر لله أولا ثم للوالدين. أتى في احتراز لما أمره بأن يعني يوصي ابنه، يعني يطيع والديه وأن يبرهما، لئلا يتوهم أنه يصل البر إلى أن تطيعهما في المعصية أو في الشرك بالله عز وجل. لأنه إذا قلنا له كن بارا حنونا وصولا ولا تعصيهم أبدا، توهم أنه في كل أمر. قال لا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، حتى لو جاهداك وخالفاك وقطعاك وآذاك لدرجة أنك تترك التوحيد وترتكب الشرك والعياذ بالله، قال فلا تطعهما. ولهذا قام كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كمصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، فوقفوا رضوان الله عليهم مع دينهم، ولو أن كل واحد منهم له أم رفضت. قال سعد والله يا أمه لو أن لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني. الطاعة شيء، البر شيء، والطاعة في المعصية شيء آخر، لكن طاعة الله مقدمة. ثم انظر احترازات القرآن في منهج التربوي، حتى لا يفهم أنك لا تطعهما وإن جاهدات أنك تكون شرسا قويا وتقول الكلمة بعنف وبغلظة فماذا. قال لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا حتى ولو كانوا مشركين، في صحبة وفي رعاية. طبعا بالضرورة أنه ما لا تستحملهم على دينك ولن تعود إلى دينهم، لكن عليك أن تحملهم على معهم على أحسن المحامل، وأن تصل ما بينهم، وأن تكون لطيفا معهم ولو كانوا مشركين، فكيف لو كانوا مسلمين. قال واتبع سبيل من أناب إلي، لا تتبع الوالدين المشركين، لكنك تتبع من سبيل من أناب إلى الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء والصالحين ونحو ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى في أن الله سوف يفصل بين الناس فيما اختلف فيه الوالدان مع الابن مع يعني الناس الفرق المذاهب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول اترك موضوع المحاسبة، القصاص، الإشراف على نيات الناس، مؤاخذتهم عند الواحد الأحد. هنا عمل في صحبة في الدنيا وفي دعوة وفي حوار، ولكن الثواب والعقاب عند الله. قال ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فينبأ الصالح بصلاحه ويعطى الخير، وينبأ الكافر بكفره والعاصي بمعصيته ويعاقب. استمر لقمان في تعظيم الباري سبحانه وتعالى وفي الخبر عن علمه جل في علاه، فيقول لابنه يا بني، ويكرر هذا اللفظ المحبب القريب، يا بني انتبه لعظمة الله، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، وهي أصغر الحبوب السوداء الصغيرة، فتكون هذه الحبة في صخرة في وسط صخرة مبهمة مغلقة عليها، أو في السماوات منقاة أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن علم الله علم شامل، علم عميق، علم دقيق، علم حاوي. وهنا لطيف الخبير، قال اللطف هو الوصول إلى المقصود من ألطف الطرق. وقيل إنه في إذا كان في لفظ المحاب يقول هو أن توصل المحاب بأسهل الطرق بأحسن الوسائل، لكن هنا الوصول إلى المقصود بألطف الطرق. خبير قال بظواهر الأمور وباطنها، وقيل إن اللطيف بباطنها وخبير بظاهرها على اختلاف، لكن ختمها بما يناسب المشهد هنا، فدله على أن علم الغيب أن الله يعلمه، وذلك عليك أن تراقب ربك يعني مقصوده، وأنك يكون عندك ضمير حي. فهذا مقصود لقمان في هذه، حتى نصل إلى بقية الآية إن شاء الله. نعم، نستأذنك بهذا الفاصل السريع يا دكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، وصلنا للآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يوصيه بما هو ما بعد التوحيد وحق الوالدين، قال يا بني أقم الصلاة، يعني إقامتها زيادة على الصلاة في أوقاتها، والمحافظة أن تقيمها في حياتك كما يقول كثير من العلماء. أقم هذه الصلاة بعد أن تؤديها، أقمها في حياتك من حيث متطلبات الصلاة، نهي عن الفحشاء والمنكر، الصدق، الوفاء، يعني النفع الناس، عدم الأذية، الخلق الكريم. قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فأمره بشعيرة نص عليها القرآن في الإسلام، وهي أنه لا يقر الناس على المنكر، بل يأمرهم بالمعروف وانهى عن المنكر. وكلما نص الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف فهو الحق، وكلما نهى عنه فهو منكر. ولذلك يؤمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بلا منكر بالوسائل الشرعية. إن صاحب الضمير الحي والمؤمن لا يرضى المنكر لإخوانه، ولا يرضى أن يراهم في الخطأ وهم يمشون إلى النار ويسكت، بل هو يعني يسددهم ويوجههم وينصحهم ويتلطف معهم. قال واصبر على ما أصابك. يقول علماء هنا أنه لما أتى بالمعروف والنهي عن المنكر أخبر أنه لا بد أن يأتي أذى، فقال واصبر على ما أصابك. وقال بعضهم بل كل التكاليف التي وردت والأوامر تحتاج إلى صبر، وما ألطف كلمة واصبر على ما أصابك فإنها زاد، ولذلك تجد الصبر دائما معين، ويأتي بين الأوامر والنواهي، لأنه لا طاعة ولا تقوى لنا ولا قدرة على عبادة الله إلا بالصبر، ولا نستطيع أن نكذب غضبنا ولا أن نصلح من شأننا إلا بالصبر، ولا نستطيع أن نكون خيرين طيبين يعني حلماء كرماء إلا بالصبر. ومن فقد الصبر فقد الخير كله. قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول إنها من أعظم من عزائم الأمور التي يقوم بها العظماء، وإنها من الخصال الفضيلة التي هي من صفات الشرفاء، وإن عزائم الأمور لا يحملها إلا الكبار من الناس، أما الصغار فإنهم يتساقطون، ليس عندهم حلم ولا عندهم صبر ولا عندهم صلاة ولا عندهم صلاح. ثم ينتقل الآن في أخلاقه في المجتمع، بعد ما ذكر العقيدة والعبادة أتى الآن إلى الأخلاق. قال ولا تصعر خدك للناس، وتصعير الخد هو ميله كبرا، حتى يقول بشار بن برد إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. ف التصغير الخد هو يفعله المتكبرون المتجبرون في الأرض، تجدهم لا يكلمون الناس إلا من طرف أفواههم، وتجد عندهم يعني ينظرون إلى البشر بطرف عيونهم، إذا مشى مد أحدهم عنقه كأنه زرافة، فهو يختالون كأن الواحد طاووس في ثيابه. فهنا يقول لا تفعل، ابسط وجهك للناس، تبسم، اقبل على الإنسان إذا تحدث له، مهما كان الإنسان عندك صغير يمكن عند الله عظيم، أدن من الناس، ابسط لهم وجهك بالتبسم. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، وهي مشية المتجبرين المتكبرين الذين يضرب عليهم الزهو والغرور والإعجاب والرياء والكبر والعتو في الأرض، لا تفعل ذلك. إن الله لا يحب كل مختال فخور، فالله سبحانه وتعالى جل في علاه لا يحب كل مختال فخور. المختال قالوا الذي يختال بجسمه، والفخور الذي يفخر بلسانه، أنا ابن فلان من آل فلان، أنا أنجزت كذا، أنا فعلت كذا. والمختال الذي يختال بجسمه، وقال بعض المفسرين المختال يختال بجسمه والفخور يفخر بقلبه، فعنده أساس الفخر في قلبه، يرى أنه من كوكب آخر، وأن الدماء الزرقاء تجري في عروقه، وأن الله جعله عنده العناية البشرية والكلمة الأخيرة الإنسانية، وهو كاذب واهم، بل يكفي سقوطا كبره على الناس. فالله لا يحبها، الله يحب المتواضعين الطيبين المتسامحين القريبين من الناس، لأنهم بشر، لأنهم هذا خلق كما سر معنا من تراب، ويمشي على التراب ويدفن في التراب. استأذنك دكتور بهذه الاتصالات. معنا عبد الرحمن من قطر. عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ساكن الله بالخير جميعا. أهلا وسهلا. طيب الحال، ساكن طيبين. طيبين، تفضل عزيزي. جزاكم الله خير. بس تفسير الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويل للذي يحدث الحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. نعم. بس متأكد من صحة الحديث. طيب واضح واضح يا عبد الرحمن. معنا منال من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. أهلا. إن شاء الله منيح، الله يجزاك الخير. بالنسبة للقصيدة إن شاء الله أنها بميزان حسناتك، وأنا أحكي إنه يعني يا ريت ترد على اللي بنتقده القصيدة لا إله إلا الله، بإنها تتألف قصيدة جديدة. والنخلة العالية سبحان الله دائما ترمى بالحجر. نعم. وهي ترميهم بالثمر. والله يجزاك الخير، وإن شاء الله إنه كل بميزان حسناتك. شكرا يا منال. شكرا يا منال. وجدان من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، أحب أكلم الشيخ عايض. تفضلي، معك الدكتور. دكتور عايض، أنا أفعل يعني أمر وأنتقده على نفسي، يعني أنا ما أحب أني أسوي هذا الشيء، فأباك تتكلم شوي عن هذا الموضوع. أنا في شخص ضلل في الحياة، وأجد نفسي مجرد ما أخشى في الدعاء أجد نفسي أدعو عليه كثيرا، يعني أسترسل في الدعاء أدعو عليه بخشوع، يعني أدعو دعوات مقيتة أنا لا ما أحبها يعني على نفسي. فما أدري يعني واضح. أنا مرضيفة. واضح يا وجدان، واضح. سؤال آخر. شكرا شكرا لك. عبد الله من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل يا عبد الله. كيف حالك يا أخ ثامر؟ أهلا أهلا ومرحبا. ممكن أسمع الشيخ عايز؟ معك الدكتور، تفضل. السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شو اسمه، اسمعنا الآية، اركض لك هذا مغتسل بارد وشراب. نعم. ممكن اتكرمتم يعني. جدا، شكرا لك يا عبد الله، شكرا. فهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة. وعليكم الله. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ عايض؟ أهلا وسهلا يا فهد. الله يجزاك خير. أنا عندي موضوع كده في منكر وبنشر، والله يجزاك خير. في قناة من القنوات الدينية فيها إعلان عن المصحف المطهرس، عن المصحف المطهرس. انتجته دار في غار حراء، دار غار حراء. المصحف هذا بالإعلان حقه نازل الإعلان مصاحب بناي، وفي شخص جالس يتلو سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومصاحب بالنايل، يعني سورة لا ينبغي لهذا الكلام أبدا. طيب واضح، شكرا لك يا فهد، شكرا، واضح جدا، شكرا لك. مها من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يعني يبدو أننا أمة عربية لا نفهم روح الفكاهة عند مشايخنا وشعرائنا، فالفسفسة هي نوع من الفكاهة ليس إلا، وقلب الشيخ عائض يعني مليء بالحدائق الغناء بحب الناس وبحب المؤمنين وبحب العابدين إن شاء الله. أود أن أسأل الشيخ عائض القرني الشاعر العظيم الطيب الكريم، عندما قال الله علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يعني لم يقل بالقراءة علمه بالقلم، فهل معنى ذلك أن الإنسان عندما يكتب تأخذه الكتابة ويعلمه الله أشياء هو نفسه لم يكن يعلمها من قبل؟ نعم. السؤال الثاني، يعني ادخل يدك الى جيبك تخرج بيضاء، عندما قال هذا ربنا الى موسى، فرعون كان اسود يعني، فكان موسى يعني اسمر يبدو ان موسى، فتخرج بيضاء، ما معنى هذا؟ هل هي آية يعني ان تخرج يده بيضاء وسائر جسده بقي اسمرا؟ نعم. اسمرا. نعم. السؤال الثالث، يعني انا لو يا شيخ عائض صمت يعني افطرت يوم مقداره 13 ساعة وأود أن أصوم عنده في العام المقبل، وكان ذلك اليوم في العام المقبل مقداره 11 ساعة، فهل يجوز يعني أنا أفطرت ساعات أكثر مما عودت؟ واضح يا مها، واضح جدا. نعم. السؤال الأخير بسرعة يا مها تفضلي. نعم. السؤال الأخير هو عن القمة التي قال عنها الشيخ عائض القرني في حلقات سابقة، أود أن أسأله ما العبرة من قلة اليهود؟ يعني اليهود قليلي العدد. نعم. فهل هناك عبرة؟ وعندي واضح. سؤال آخر عفوا يا مها، عفوا، هناك اتصالات وليس لدينا وقت، ويبدو أن أخذنا منك أربعة أسئلة. شكرا لك يا مها، شكرا جزيلا. معنا عبد الرحمن من قطر، سأل عن الحديث ويل لمن يضحك بذهن الناس. ويل لمن يكذب يحدث الناس فيكذب فيضحك الناس، ويل له ثم ويل له ويل له ويل له. هذا الحديث رواه أحمد وحديث حسن، وقد ذكره الحافظ بن حجر في آخر بلوغ المرام، وهذا الرجل هو الذي يفتري الأحاديث، يعني يصنع القصص من عندي حتى يجعلها مضحكة للناس، فهذا هو مفتري وكاذب. أما من ينقل يعني مزاحا أو ينقل دعابة حصلت أو ينقل عن غيره فقد نقلها العلماء والناس. نعم. منال من الأردن تقول أنه خير رد على نقاد القصيدة بقصيدة جديدة. شكرا وبارك الله فيها على يعني كلام عن قصيدة لا إله الله، والحقيقة إذا رأيت ذلك مناسبا، لأني أنا لا أشتغل بالرد، وحتى الذين يتكلموا أنا أقرأ المقالات وأقرأ كذا وأحترم من يتكلم كما قلنا في أول الحلقة، لكني إذا ذهبت وأبين وجهة نظري وأرد وأرد سوف ينتهي العمر كله ونحن نرد على فلان والشاعر فلان والأديب، لكن إن شاء الله أن الله أن يسددنا نعمل ولا نستطيع أن نرد على كل أحد. نعم. وجدان من السعودية تقول أنها هناك رجل ظلمها أو إنسان ظلمها ويبدو أنها تدعو عليه دائما وبخشوع. هو إذا دعوت فمن حقك أنت، لأن الظالم يدعى عليه، لكنك إذا سامحت فالله يأجرك سبحانه، والله يثيبك على ذلك، حتى يقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقوله سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأنت بالخيار، لكن الخيار الثاني الذي هو مجده سبحانه وتعالى وأثنى عليه ووعد الثواب عليه وهو العفو. نعم. عبد الله من الجزائر يسأل عن معنى الآية تركض برجلك. هذا نزلت لأيوب عليه السلام لما أصابه الضر والمرض، فإن الله سبحانه وتعالى جعل شفاءه في الأرض في ماء في عين فوارة باردة، فقال اركض برجلك يعني اضرب الأرض برجلك، فضرب الأرض برجله فخرجت له عين باردة فشرب منها واغتسل فزال كل الألم عنده عنه وزال المرض وصار صحيحا معافى عليه السلام. نعم. فهد من السعودية يبدو أنه يريد يتكلم عن إعلان عن مصحف مفهرس يصاحبه ناي القرآن العظم هو كلام الله عز وجل. نعم. لا يصاحب بأدوات عزف ولا بناي ولا بشيء من الموسيقى، لأن هذا الكلام المقدس المنزل من عند الله عز وجل كلامه جل في علاه، حتى قال سبحانه لا يمسه إلا المطهرون. نعم. وقال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإنه له حافظون، مجد الله كلامه، وكذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. رسولنا صلى الله عليه وسلم بسنة ساي لما أتي له بآثار من التوراة عند اليهود، يعني صحف جعلها على المخدة والوسادة صلى الله عليه وسلم، لأن فيها آثار من يعني من كلام الله الذي نزل على موسى عليه السلام. نعم. مها من بريطانيا يبدو أنها أتحفتنا بأربع أسئلة. سؤالها الأول: علم الإنسان بالقلم، وأن هناك، هل هناك قيمة للكتابة أهم من القراءة؟ جزاه الله خير على هذه الأسئلة. هي نعم، علم الإنسان بالقلم هو امتنان من الله سبحانه وتعالى، لأن تعليم الإنسان بالقلم حينما يحمل القلم ثم تجد فكره يفكر في الكلام الذي يريد أن يقوله ثم يطبعه على ورق أو يكتبه، يعني شيء ليس عاديا لو تصورنا المسألة. وأيضا الملمح الذي ذكره بعض العلماء، يعني أن من يؤلف فإن الله يفتح عليه سبحانه وتعالى وهو يكتب القلم، خاصة إذا كان مؤمنا مسلما وينال يريد هذه البركة. فصدقني أنه حدثني بعض الكتاب أنهم يقولون أنه في الارتجال لا يفتح علينا في الكلام، لكن إذا مسكنا القلم انثالت المعاني وجاءت الفتوحات الربانية، فهذا معنى لطيف شريف. نعم. سؤالها الآخر تسأل عن الآية الكريمة التي خاطب الله عز وجل فيها: لموسى تخرج بيضاء. نعم، أدخل يدك إلى جيبك تخرج بيضاء. هذه آية جعلها الله الآية الثانية بعد العصا لموسى عليه السلام، أمره من الآية الثانية يقول أدخل يدك في جيبك، يعني تحت جناحك هنا، وذكرها. فإذا وضعت هنا فإن بإذن الله تخرج بيضاء، لأنه أسمر موسى، ليس السمار يعني آدم، يعني كالحنط المائل للسمر قليلا، تخرج بيضاء. نعم، فلما ذكر بيضاء لئلا يفهم فيها برص وبهق من غير سوء، ولهذا الاحتراز في القرآن أتى هنا، قال تخرج بيضاء من غير سوء. فيقولون إن هذه الوقفة الاحتراز أجمل من النقطة على جبين أو على تاج الملك، وأحسن من الدرة في عنق العروس، قال تخرج بيضاء من غير سوء. ومجد البلاغيون، والقرآن في غني على التمجيد، لكن انظر إلى هذا، نحن في القرن الرابع عشر الآن، أتى تساؤل يقول كيف تخرج بيضاء؟ هل يمدح البياض؟ يمكن يكون مرض بهق برص، لا، من غير سوء، يعني من غير مرض ولا بلاء. نعم. سؤالها الثالث: أفطرت يوما مقداره 13 ساعة، وسوف تقضيه بيوم مقداره 11 ساعة. هذا رحمة من الله، لأن الله يقول في عدة من أيام أخر ولم تحدد الساعات. يعني إذا أفطرت فستقضي في أيام الشتاء، وإذا أفطرت في أيام طويلة تقضي في أيام قصيرة، رحمة من الله. نعم. سؤاله الأخير: ما العبرة من قلة اليهود؟ هو في بعض المؤرخين تكلم عن هذه المسألة، يقول اليهود لا يقبلون في الديانة إلا من جنسهم، يعني يكون جنس يهودي، أصل يهودي، ودين يكون يهودي، يعني لأن اليهود ما يدعون ترى غيرهم للدين، لأن المسلمين الآن دين الإسلام عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فنحن ندعو الأمريكي والصيني والهندي يدخل في الإسلام. أما اليهود فهم يشترطون في الجنس نفسه أن يكون جنسه يهودي وديانة يهودية، وذلك تجده لا يدعون الديانة، بل يمنعون غيرهم أن يدخل في يهوديتهم. نعم. لدينا الآن يا دكتور دقيقة أو دقيقة ونصف، ولدينا آية أخيرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله سبحانه وتعالى موصية لقمان لابنه: واقصد في مشيك، يقول كن قاصدا في مشيك، لست مسرعا مهوجلا كما يفعل الطائشين العجلين، ولست مترهلا ثقيلا كما يفعل المتكبرين، اذهب إلى قصدك، مشي عادي بعقل وقصد، واغضض من صوتك. شوف أدب حتى الصوت، أدب النغمة. قال: ولا ترفع صوتك فوق اللازم، لا تصخب وتصيح، أنت تكلم بقدر الحاجة، معك واحد تكلم بقدر ما يسمعك، في مجلس صغير تكلم بما يوصله، كنت في محاضرة تكلم بقدر ذلك، لكن لا تكون صخابا ولا صياحا. إن الحق لا ليس برفع الصوت، والحجة ليس برفع الصوت، إن الحجة هي بالدليل والبرهان والبينة. قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فإن صوت الحمير صوت مزعج ومؤذي، وتجد بعض الناس يؤذي الناس في الطرقات العامة وفي الأسواق صخابا ويصيح ويؤذيهم، وتجده حتى عند الأبواب إذا طرقها يصيح من خارج الباب، وإذا دخل مكتبة أو قريب مستشفى أزعج الناس بصوته. فأمرنا سبحانه وتعالى وأراد سبحانه أن يبغض لنا هذا المنظر البشع وهو الصخاب أو صاحب الضجيج هذا المزعج. قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أنكر صوت من صوت الدواب هو صوت الحمار، ونمرنا أن نتعود إذا سمعنا صوته نعوذ بالله من ذلك. فهذه آداب القرآن، يعني لو فعلناها لأنفلحنا ونجحنا. الله يعيننا على أن نعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك يا دكتور عادل، والشكر لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.